واقف الآن بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك. ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول في حديثه القدسي الجليل: من رضي بقضائي وصبر على بلوائي وشكر نعمائي وقنع بعطائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يشكر نعمائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. ابن آدم ابن آدم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله روى الحسن البصري عن الحسن بن علي عن أبي الحسن علي عن جد الحسن سيدنا محمد انه قال: ان احسن الحسن الخلق الحسن. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صرت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الاقوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله ورايه القران. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائل. اما بعد فيا حماه الاسلام وحراس العقيده، نحن اليوم على موعد بزيارة لبيت نبي من انبياء الله. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 33 اقضي هذه اللحظات المباركة مع نبي من انبياء الله انجب من الركوع 10. تعالوا الان لنزور هذا البيت ونتابع الاحداث معه. ففي هذا البيت مدرسة، وفي هذا البيت ايات للسائلين، وفي هذا البيت عبرة لأولي الألباب، وفي هذا البيت موعظة للمسترشدين، وفي هذا البيت دروس للمعتبرين. وأرى مكتوبا على هذا البيت: نحن نقص عليك أحسن القصص. خطاب من الله، خطاب من الله، والله يتكلم بضمير العظمة ويخاطب في هذا الخطاب، يخاطب خير خلقه اجمعين وهو النبي محمد. وبين محمد وبين يعقوب آلاف السنين، ولكن الله تعالى يطوي الزمان طيا ويرخص العبرة رخيصة. نحن نقص عليك احدار القصص لانه قصص لا خيال فيه، قصص لا كذب فيه، قصص لا صنعة فيه، قصص لا اختراع فيه، انما هو الحق والحق بعينه، لان الذي يقصه هو الحق المبين. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال. نعم، وان كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. استيقظ يعقوب عليه السلام ذات يوم واذا بابنه يوسف الذي كان غلاما لم يتجاوز العاشرة من سنه، اذا به ينفرد بابيه يعقوب ويقول له يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. رؤيا واضحة كفلق الصبح، ولكنها من غلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم. وكأن يوسف اراد ان يزيد المعنى توكيدا فكرر الرؤيا. كان يستطيع ان يقول اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، ولكنه كرر قوله رأيتهم لي ساجدين، كرر قوله رأيتهم ليؤكد المعنى في نفس ابيه. فليس معنى كونه غلاما الا يرى، بل ان الله يختص برحمته من يشاء. ملك الملوك، ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب. يا ابتي، هذا خطاب اداه فيه للتعظيم والاحترام. كان يستطيع ان يقول يا ابي، ولكنه ابدل الياء ياء المتكلم بتاء التعظيم والاحترام، اكراما من البنوة البارة الى الابوة الرحيمة. ماذا يا يوسف، ماذا يا يوسف وانت ذو المكانة عند ابيك، ماذا رأيت؟ رأيت احد عشر كوكبا. وانتم عندما تقرؤون الرؤى في القرآن ترون ان الذين رأوا الرؤى اذا ارادوا ان يعبروا عما رأوا يعبرون عنها باسلوب الحال او الاستقبال. قال ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، لم يقل رأيت في المنام. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، لم يقل رأيت. وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. ولم يقل رأيت، فلماذا جاء صبيا يوسف وحدها بتعبير اني رأيت ولم يقل اني ارى في المنام احد عشر كوكبا؟ لماذا جاءت رؤيا يوسف وحدها بتعبير رأيت ولم تأتي بتعبير اني ارى احد عشر كوكبا؟ لاجل ان يقول لك الله ان هناك فرقا بين هذه الرؤيا وبين جميع الرؤى. الفرق بين هذه الرؤيا وبين جميع الرؤى ان جميع الرؤى وقعت من رجال بالغين بلغوا من السن مبلغه، اما هذه الرؤيا فجاءت من غلام لم يبلغ الحلم. لا صلعة في التعبير ولا اختراع في الخيال، لانه قلب طفل، قلب طفل نقي تقي، قلب طفل اشد رصوعة من السماء، قلب طفل اشد بياضا من النهار اذا جل الكون كله. رأيتهم لي ساجدين. الكواكب احد عشر تسجد ليوسف، ما هذه العظمة؟ فماذا قال له ابوه؟ ان اباه فهم المعنى وعلم ان لهذه الرؤيا اثرا بعيد المدى، فنصحه قائلا يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. لماذا؟ فيكيد لك كيدا على اخوتك، على اخوتك. وهل هناك من الاخوة من يكيد لاخيه؟ نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الجليل: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فكل ذي نعمة محسود. الحسد حق، العين حق. قال الله تعالى: ومن شر حاسد اذا حسد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان لنعم الله اعداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فما هو الحسد؟ الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن عباده، ان يتمنى المرء زوال نعم الله عن خلقه. ولذلك قال مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله: اياكم والحسد، فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انها عبرة، انها اول عبرة ناخذها من بيت يعقوب. يا بني، يا بني، هكذا بلسان القضاء الرحيم، بلسان الناصح الشقيق: لا تقصص رؤياك على اخوتك، يخاف عليه من اخوتك. هذه هي الدنيا وهذه متاعب الدنيا، ان يكون بين الاخوة ما بينهم، وهذه هي مشاكل الدنيا، ان يتمنى العبد زوال نعمة الله الواحد الديان عن خلق الله. اصبر على كيد الحسود، اصبر على كيد الحسود، فان صبرك قاتله. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترق لي ما وهب؟ فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. إنها الأقدار، إنها الأقدار، فلا تحسد أحدا على قدر الله. إذا مده جرى على أناس بكلكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بما أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. اسمع معي الى قول سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، وهو يقول: من عير اخاه بذنب اتاه لم يمته الله حتى يبتليه به. واسمع الى قول الحبيب محمد: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ويبتليك الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. إن كان لك فلا تقصر، وإن كان عليك فلا تضجر. وعقيدة المؤمن الصادق: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. قال سيد الاولين والاخرين: الشيطان ذئب ابن ادم كما ان الذئب ذئب الغنم. الشيطان هو ذئبنا، هو عدونا، هو الذي يقف لنا بالمرصاد امام ابواب الخير فيغلقها. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث، يعلمك تعبير المنام، يعلمك تفسير الكلام، يجتبيك ويصطفيك. وهنا لا بد لنا من وقفة نقولها، وهذه الوقفة ان مركز الدائرة في هذه الصورة هو قوله تعالى: والله غالب على امره. اقرأ السورة من اولها الى اخرها تجدها تدور كواكبها حول هذا المركز الثابت. وضعوه في غيابة الجب، وارادوا ان يلقوا عليه الصفار، ولكن الله غالب على امره اخرجه من غيابة الجب الى غاية الحب. ارادت امرأة العزيز ان تسجنه، ولكن الله غالب على امره نجاه من كيدها. ارادوا بيوسف ان يقضوا عليه، ولكن الله غالب على امره اخرجه من النوم على الحصير وراء قضبان السجون الى سرير الملك فتربع على عرش مصر. ارادوا ان يفرقوا بين يوسف وابيه، ولكن الله غالب على امره جمع بين يوسف وابيه. وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنا لكل الظن ان لا تلاقيها. ولا بد لنا من وقفة ثانية في هذه الصورة. ما السر الدفين والاكيد في ان يوسف رفع من غيابة الجب الى غاية الحب؟ امران اثنان لا ثالث لهما. يوسف بعد ان كان في قاع البئر اصبح يتربع على عرش مصر كما قال تعالى يتبوأ منها حيث يشاء وتحت يديه خزائن الارض وخيراتها ومع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما وقيل له لما تكثر من الصيام يا يوسف وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال يوسف اني اخاف ان اشبع فانسى الجايع. اخاف ان اشبع فانسى الجايع. هذه قيادة حكيمة. هذه وزارة سليمة. هذا قلب مدرك. هذا فؤاد مستنير. خزائن الارض. التموين تحت يديك. الخيرات بين يديك. الاوامر في لسانك. لماذا تصوم يوما وتفطر يوما؟ فقال اني اخاف ان اشبع فانسى الجائع. درس في قيادة الامم. من لا يجوع لا يشعر بجوع الاخرين. من لا يعرى ويبرد لا يشعر ببرد الاخرين. ولذلك دخل رجل على الحارث بالله معروف القرخي رحمه الله في ليلة شديدة البرد وعليه قميص واحد واسمه يرتعد من البرد. فقال له الرجل يا معروف لما ترتعد من البرد وعندك من الثياب ما يطهر جسمك؟ فقال معروف تذكرت حال الفقراء وليس عندي من الثياب ما اتصدق به فلم اجد اقل من انني اشاركهم في قسوة البرد. فجلست هكذا اشعر جسمي بشدة البرد. لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها. ان الذين لا يقفون على محطات الاتوبيسات لا يشعرون بمشكلة المواصلات. ان الذين لا يقفون في طوابير الجمعيات لا يشعرون بمهزلة الجمعيات. ولقد ازداد عجبي عندما قرأت هذا الاسبوع ان السيارات التي تقوم بنقل التموين الى الجمعيات الاستهلاكية تطالب بحراسة تحميها في الطريق حتى تصل الى الجمعيات خشية ان تباع في الطريق قبل وصول. قلت في نفسي سبحان الله ابلغت بنا الخيانة الى هذا الحد. السيارات تباع في الطريق قبل وصولها للشعب. ومن اين ناتي بالحراسة والحراسة في حاجة الى حراسة؟ من اين ناتي بالحراسة؟ وماذا تفعل الحراسة اذا كان الضمير قد احل عليه الطراب. ماذا تفعل الحراسة اذا كنا صلينا على الضمير اربع تكبيرات؟ صلينا عليه صلاة الجنازة. ماذا تفعل الحراسة؟ ان الحراسة لكي تضمن وصول السيارات لا بد ان تكون حراسة من ملائكة السماء. اذا الايمان ضاع فلا امان. اذا الايمان ضاع فلا امان. ولا دنيا لمن لم يحي دينه. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ان الذين لا يشعرون بقسوة الحياة ولا يمارسون شدائدها لا يشعرون بحال الاخرين. يا يوسف ابن يعقوب لماذا تصوم يوما وتفطر يوما وخزائن الارض تحت يديك؟ لماذا؟ اخاف ان اشفع فانسى الجاه. لما نزلت بالمسلمين شدة ايام خلافة الفاروق عمر بن الخطاب كان عمر يأكل الزيت، كان إدامه الزيت حتى اصفر وجهه الذي كان كقطعة القمر، اصفر وجهه من كثرة ما داوم على الشغف وقسوة الحياة، وكان بطنه يحدث صوتا، فكان عمر يقول لبطنه صورتي او لا تصورتي. لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. انهم ناس ولكنهم ليسوا ككل الناس. انهم ناس ولكنهم تخرجوا على يدي سيد الناس. انهم ناس لا يعرفون للخيانة سبيلا ولا للاختلاف طريقة ولا للرشوة اي وسيلة. لعن الله الرشي والمرتشي والرائش. لعن الله الراشي الذي يدفع الرشوة. ولعن الله المرتشي الذي يأخذ الرشوة. ولعن الله الرائش اي الواسطة الذي يأخذ الرشوة من الرائش ويسلمها للمرتشي. حتى الواسطة. مجتمع كان طاهرا. مجتمع كان ساخرا. لماذا يا يوسف اخاف ان اشبع فانسى الجائع؟ جاء جماعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد بهم الجوع وربطوا حجرا على بطونهم، فلما سألوا النبي كشف النبي عن بطنه فاذا هو قد ربط حجرين على بطنه. ما سر السعادة؟ ما سر رفعة يوسف؟ ما سر انتقال يوسف من غيابة الجب الى سرير الملك؟ السر في ذلك كلمتان اثنتان قال يوسف فيهما: انه من يتقي ويصبر ف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر تساوي سعادة، التقوى والصبر تساوي رفعة. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الصبر هو الرضا بما قضى الله. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم، عليم حكيم، يضع الأشياء في نصابها، يسمي الأشياء بأسمائها، لا يظلم عنده أحد ولا يظلم احدا. عليم وسع كل شيء علما. يا يوسف عليك سلام الله، يا يعقوب عليك سلام الله. والى ان نلتقي ابلغكم سلامي وسلام اخواني. وسلام الله عليك يا من جئتنا بالقرآن والسنة، يا من علمتنا الحكمة، يا سيدي يا رسول الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وخير الخطائين التوابون. دنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، بحثت عن السعادة والرضا، وبحثت عن الرقي والرفعة، وبحثت عن المدنية الحقيقية والحضارة الصحيحة، بحثت في قواميس العالم وفي دساتير الفلاسفة وفي كتب الحكماء، فلم اجد السعادة الا في كتاب واحد هو كتاب الله. وسألت الاطباء: لماذا حرم الاسلام الزنا؟ وعلمت ان اول مرض يصاب به الزنا يسمى السهري. هذا المرض ينتقل من الزناة بواسطة اللمس والتقبيل. وهذا المرض لما اجريت له احصائية عالمية رأيته ينتشر بين اهل انحلال خلقي والتفسخ الاجتماعي. هذا المرض بلغت نسبته في انجلترا 10% وفي المانيا 12% وفي فرنسا 15% وفي مصر 6.6% وفي السويد. لا تسأل عن دولة السويد وهي احدى دول اوروبا. الفرد فيها يحصل على اكبر دخل في العالم. دخل فرد في السويد في العام الواحد 521 جنيها. بمعدل 43 جنيه لكل فرد واحد في الشهر. ومع ذلك يوجد في السويد 2 مليون طفل غير شرعي لا يعرفون لهم ابا. لا يعرفون لهم ابا. ذهبت سيدة الى مكتب السجن المدني في السويد لتسجل اسم ابنها، فقال لها كاتب السجل ما اسمه؟ فذكرت اسم ابنها وحده. قال لها وما اسم ابيه؟ قالت لا ادري. كيف؟ قالت لان 3 من الرجال تبادلوا علي في ظرف 20 دقيقة، فلا ادري من ايهم جئت بهذا الطفل. ومع ذلك فنسبة المصابين بالامراض العصبية والجنون والبلح في السويد 10%، ونسبة الانتحار هناك اكثر من 32%. ان المال وحده لا يجدي اذا كان هناك بعد عن الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السويد ماذا فعلت بمالها؟ الشقاء. ماذا فعلت بارتفاع الدخل عندها؟ البلاء، الجنون، الامراض العصبيه، الامراض النفسيه، الاختناقات القلبيه. ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للابقى مزيد. وادراك الذي ياتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. لما بحث الاطباء في مرض السهر وجدوا ان له جرثومة لا ترى بالعين المجردة. هذه الجرثومة تسمى الاسبيروشيد باليدا، لا ترى بالعين المجردة. اسبيروشيد باليدا هذه الجرثومة، استطيع ان اقول لحضراتكم انها ما تظهر من شيء اتت عليه في جسم ابن ادم الا جعلته كالرميم. كلما صرت في عضو اتلفت، كلما صرت في جهاز افسدت. اما تأثيرها على جهاز الجلد، فمن اصيب بمرض الزهري والعياذ بالله، انه المرض الوحيد الذي اذا اصيب به احد تمنى الموت ولا يجد الموت. تمنى الموت ولا يجد الموت. اذا ظهر هذا المرض اصاب الجلد بسطح حبيبي زهري واورام صمغيه وقروح حميقه، فاذا ما وصل الى العضلات اتلفها، فاذا ما وصل الى العظام فتتها، فاذا ما صارت الجرثومة في المفاصل التهب الغشاء المخاطي واصيبت العظام بالورم والاستسقاء. فاذا ما وصلت اليسدير شيب باليدة الى الخواص، اذا وصلت الى الاذنين اصابتهما بالصمم، اذا وصلت الى اللسان اصابته بالبكم، اذا وصلت الى العينين اصابتهما بالعمى. اسألوا الطب واسألوا العلماء، من الذي علم محمدا هذه الاحكام؟ من الذي علم محمدا الذي قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم؟ الفاحشة، فاحشة الزنا اذا ظهرت في قوم واعلنوا بها وجهروا بها ورفعوا الرؤوس بها فشى فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. وقد انتشرت هذه الفاحشة واعلنا بها، اعلنا بها، وهناك قانون العقوبات، وهناك مادة قانون العقوبات التي لا تعاقب على الزنا ما دام من بالغة رشيدة. قانون العقوبات يقول اذا بلغت الفتاة 18 عاما اصبحت حرة في عرضها، اما اذا بلغت 21 سنة اصبحت حرة في تعاملها بالمال. قانون يحافظ على المال اكثر مما يحافظ على الاعراض. قانون فرنسا، قانون نابليون، قانون يعطي الفتاة الحرية في عرضها اذا بلغت 18 عاما ولا يعطيها حرية التصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. العرض في قانوننا اقل من المال؟ لا لا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اصول عرضي بمالي لا ابدده. لا بارك الله بعد العرض في المال، لا بارك الله بعد العرض في المال. ولقد اسفت الاسف كل الاسف عندما قرأت تحت عنوان قرآن وسنة في احدى الجرائد المصرية، كتب فضيلة الدكتور وهو استاذ شيخ في كلية الشريعة اشتاط غضبا وحزن حزنا شديدا. لماذا يا فضيلة الدكتور؟ لماذا الحزن؟ اسمعوا لماذا حزن. هل حزن لان هناك خمرا؟ لا. هل غضب لان هناك عريا؟ لا. هل حزن لان هناك ميسرا؟ لا. هل غضب لان هناك اختلافا واربا ورشوة؟ لا. ما سر غضبك يا سيادة الوستاه؟ سر غضبه انه رأى فتاة في الاتوبيس تلبس حشمة فتستر وجهها وكفيها. تضع على وجهها برقعا بحيث لا يظهر منها الا عين واحدة. وتلبس في يديها قفازين حتى لا تلمس يداها ركاب الاتوبيس. وكلنا يعرف مأساة الاتوبيس. كلنا يعرف مدى اختلاط اللحم الحرام باللحم الحرام. كلنا يعلم مدى ما تعانيه النساء والرجال. كلنا يعلم كيف تعتصر المرأة بين الرجال عصر الليمونة بين الفكين. غضب فضيلة الدكتور لانه رأى فتاة تلبس ثياب الاسلام. والذي احزن واغضب فضيلته انها توطي وجهها وكفيها. اتدرون باي شيء اتهمها فضيلة الاستاذ الازهري؟ قال انها مريضة مرضا نفسيا. اتهمها بالمرض النفسي. وكنت اود من فضيلته ان يترك الحكم لاستاذ في علم النفس. اما ان يحكم رجل الشرع على فتاة متحشمة سترت وجهها. وهذه الفتاة نشروا مثيلتها في احدى المجلات. وهي طبيبة. طبيبة سألتها الصحابة لماذا تسترين وجهك والاسلام يبيح كشف الوجه واليدين؟ فقالت انه اباح كشف الوجه ايام كان الرجال يغضون الابصار عن النساء. اما اليوم فانهم لا يغضون الابصار. فانا الذي يغطي وجهي حتى لا تطفى فيه سموم العين المريضة. غضبت يا فضيلة الدكتور لهذا. غضبت في زمان قل فيه الاخلاص. ومات فيه المخلصون. سالها بتغطية وجهها جاهش. اذا كان هذا جهلا فاين علمك? اين علمك الذي ستسأل عنه امام الله يوم القيامة? اذا كان الجهل سطرا فانا اود ان اكون اول الجاهلين. اذا كانت تغطية الوجه جهلا في زمان كثرت فيه العيون المسمومة. فنعم الجهل هذا وبئس العلم علمك. نعم الجهل هذا وبئس العلم علمك. يا معاشر السادة قبل ان افارق هذا المكان من باب الامانة جاءتني بالامس رسالة من فضيلة الدكتور الذي افتى وقال ان الاجهاض حلال. ارسل الي رسالة اسمعوها بالحرف بعد التحية الى اخي فلان الفلاني. اشكرك على جهادك ودفاعك عن الحق. واحب ان اقول لك انني لم اكتب شيئا في الجريدة. ولم اقل شيئا. ولم اذن بنشر شيء. وانت تعلم مستوى الصحافة في بلادنا. اخوك فلان. تليفون 580-273. وانا اقول له من فوق هذا المكان ان الرسالة الي وحدي لا تكفي. قال فرد كبقية الافراد. انما ان كنت صادقا فيما تقول وارجو الله ان تكون كذلك ابعث بتكذيب الى الجريدة نفسها. فان الملايين من المسلمين قرأوا هذا الحكم واوجد في البيوت فتنة واوجد في البيوت انقلابا خطيرا. فان كان هذا صحيحا فارسل الى الجريدة نفسها. ارسل الى جريدة حيام. انني لا اسميها اخبار اليوم. اسميها جريدة حيام. ورقدت السيام. وسنقول حب. زمان يا حب. الحب الذي كان. وكان الحب. شق للحب. الحب الخطر. الحب الخطر. الاخلاق في خطر مش الحب الخطر. الفضيلة في خطر. الاسلام في خطر. ان كنت صادقا يا فضيلة الدكتور. وعهدي فيك انك صادق. فارسل تكذيبا لما نشر في نفس الجريدة. فان هذه الجريدة فتطوف الارض كل اسبوع مشرقا ومغربا. ولكي تخلي عهدتك من الله فارسل بتكذيب اليها. فان عبت ان تنشر لك التكذيب فارسل الى جريدة اخرى. ونود ان نسمع ذلك قريبا حتى تبرئ نفسك امام الله اولا. امام الله الواحد الديان اولا. وانا واثق يا فضيلة الدكتور ان كل الجرائد تتمنى ان تنشر لك. فانك والحمد لله من الواصلين. ولست كمثلي من المغضوب عليهم. ان الجرائد كلها تتمنى كلمة منك. اما انا فان هناك حملة صحفية منظمة على هذا المسجد بالذات. ولا منتافه من غلمان الصحافة. ولا من مأجور. الله يعلم لحساب من يعمل قلمه. كتب عني وعن هذا المسجد كلاما تحت عنوان العازفون بعنف على الوطن الديني. وكان ذلك ايام الشدة. وهؤلاء الناس دائما يصطادون في الماء الحكم. لما قدم احد مفسر القرآن لحبل المشنقة بتسعة وعشرين اغسطس 66,900 وحكم عليه عدو الله الدجو. كتبت الصحافة تحت عنوان مسيلمة الكذاب. وجعلوا من مفسر القرآن مسيلمة. وجعلوا منه كذابة. وقبل ان يلقى القبض عليه وقبل ان يحاكم نشر الاعرام صحيفة كاملة ترفع المفسر الى حلال السماء. وقالوا انه يجب ان يدرس تفسيره على طلبة المدارس. فلما دخل السجن اصبح مسيلمة الكذاب. هذه هي الصحافة في بلادنا. العازفون بعنف على الوطن الديني. يا تافه. يا تافه. لسنا عازفين بعنف. انما انتم العازفون بعنف على الرذيلة وانهيار الاخلاق. لسنا بعازفين. واحد الكاتبين في جريدة الاخبار كتب في يوميات يوم الاربعاء الماضي، اسمعوا اسمعوا المآسي، دعاه صديق له لاداء فريضة الجمعة في احد المساجد، قال واستمعت الى الخطبة ساعة فكانت كلها سبابا وشتائم، وسواء كان يقصد هذا المسجد او يقصد غيره فانا اقول له انك كذاب. وكذاب لماذا؟ ليس في الوجود انسان يملك عبقرية شتم تستمر ساعه كامله. هل استمعتم في الوجود الى شتام يستمر ساعه في شتائمك؟ ان احد الذين كانوا يشتمون العرب في صوت العرب كانوا لا يستمرون في الشتم اكثر من 5 دقائق، وكان عبقريا في علم الشتم. ماذا يريد هذا؟ وطلعنا يوم الاربعاء الماضي بكلمة سخيفة، قال في يومياته التي اسأل الله ان يقطعها، قال في يومياته ان علماء النفس في امريكا اكتشفوا ان الحب بالانف وليس بالقلب. جزاك الله خيرا، كشفت لنا حقول البترول في روبرتين، حللت مشكلة الشرق الاوسط يا سيد حبوب. قال سيادته ان علماء النفس في امريكا اكتشفوا ان الحب بالانف وليس بالقلب، لان في الانف مادة تسمى الفيرمون. الاستاذ فيرمون بيثبت ان الحب بالانف. ثم ازداد تصرفا وقال واذا ما صح هذا المعنى فعلى ام كلثوم ان تقول يا انف اه بدل يا حب اه او يا قلب اه. ماذا يفيد هذا الكلام يا سيادة الكاتب يا عبقري؟ يا عبقري حل مشكلة المواصلات، ادرس مشكلة الاخلاق، علم شبابنا الفضيلة، علم شبابنا الرقي الخلقي. انها حملة مدبرة على ائمة المساجد، وانا اقترح ان كنا لا نعجب هؤلاء فنحن على استعداد ان نستقيل ليتولى امور المساجد غلمان الصحافة، لياتوا الى المساجد الصحافة التي جعلت من شمس بدران عندما تولى وزارة الحربية فلعن الاحرام يقول. وكنا يومها في سجن صرى وراء القضاء تحت عنوان السيد العقيد شمس بدران يتولى وزارة الحربية وهو شاب مستقيم محبوب تهوب على العمل. قلت سبحان الله، نحن أدرى الناس بهذا الوزير لأنه خير من حمل الكرباج وخير من ضرب بالكرباج. ولما قدم شمس النفس الى المحاكمة قال عثم صحفنا نفسها تحت عنوان المتآبر السكران. قلت سبحان الله، مستقيم وسكران، فسروا لنا معنى الاستقامة. يا ايها الملأ افتوني في امري، افتوني في امري، مستقيم سكران. ما هي الاستقامة وما هو الصدق؟ قلت سبحان الله، اشمس واحد ام شمسين؟ ولكني علمت انها ايام الوفورة كانت شمسا طالعة، وفي المحكمة انقلبت شمسا كاذفة وضوء فيها. ألم يبقى أمامكم إلا هذا المسجد وحملة الأقلام المأجورة اتريدون ان تصبوه كما صدقتم غيره؟ ان الذين يصلون عندنا يعلمون معنى ما نقول. نحن لا نعرف الشتائم على السباب. ان الله عندما يقول في حق المنافقين فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الله لا يشتم ولا يسب، انما يبين حقيقة. الله عندما يقول في حق الكفار انهم اياك الانعام بل هم عضل، الله لا يشتم ولا يسب، انما يبين حقيقة. وفي ختام الامر، لسنا في حاجة الى ان تقيمونا والى ان تبحثونا، فاننا لا نعمل في نقابة ولا نعمل في مؤسسة، انما نعمل في بيوت الواحد الديان. ان محامي هو الله، ان ولي الله الذي نزل الكتاب هو تولى الصالحين، وهذا الذي قال ان الحب بالارض. صاحب نظريه الحب بالامن وليس بالفن، يستنجد بالمسؤولين، يستنجد بالمسؤولين. اصحابه في مصيبه، امام بيشتم، خطيب بيشتم، هذه وظيفه اصحاب الاقلام المزيفه، الوقيعه بين الدعاه الى الله، الوقيعة والوشاية. ولكن هذه البيوت لا يأذن الله لها بالخراب ابدا، انما هي بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. وانا اقول لك ولامثالك، اكتب ما تشاء وتكلم بما تشاء، واسعى بالوشاية الى من تشاء، فكل هذا لن يثير التراب على السماء، وانما يثير التراب عليك انت، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وايد قولنا واهد بنا وارفع بكلامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. كان ابراهيم عليه السلام رجلا مضيافا كريما، يحب الضيف ويحب اكرام الضيف. وانقطعت عنه الضيوف ثلاثة ايام، فتألم ابراهيم وشكى امره الى الله وقال يا ربي انا لا اطيق اكثر من ذلك. هل عايزك توحد الله؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. سيدنا ابراهيم جد رسول الله محمد كان رجلا مضيافا لا يطيق للضيف فراقا، ومضت 3 ايام لم يطرق بابه بيت، فشكى ابراهيم الى ربه وقال يا رب لا اطيق اكثر من ذلك. واذا بالباب يطرق، واذا بالطارق 3 من عظماء الخلق. سمعني الصلاة عليه. 3 بيخططوا على الباب. لا ابراهيم عارف هم مين، ولا من اهل البلد، ولا جايين من سفر ليس عليهم اثر السفر، ولا يعرفهم انهم من اهل البلد، فمن اين هؤلاء؟ فلما دخلوا عليه قالوا سلاما. قال سلام، تحية الاسلام، تحية الاسلام السلام. ربنا لما حي النبي ليلة المعراج قال له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سلام، تحية الاسلام. لما ترك على اخيك السلام يكتب الله لك بالسلام 30 حسنة. كلمة السلام عليكم 10، ورحمة الله 10، وبركاته 10. يعني ترك السلام ويرد عليك السلام، انت وهو تروح لبنك الرحمن جل جلاله تقول يا رسول الله عايزين نصرف هذا الشيك الاسلامي، شيك بكام؟ شيك سلام ب30 حسنة. 30 حسنة، تأسف حاجة، خسرت حاجة، دفعت من جيبك حاجة، ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خليه فكار، مفيش حاجة. انما ونجور بصور قد مؤمن، اوكي يا راجل، وسعيد عيدك على الحديدة، باي باي يا باي من باي باي. تبقى الواحدة جاية لسه من عمق الريف، وقال تعالي ابنها فرار اللي عنده 30 قال يعمل بصدعه كده يمين وشمال، يعني باي باي يعني خلاص. لكن اصلها ليه؟ لكن تحية الاسلام ليه؟ يا ربنا بيقول سأل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتوا. ده الجنة ربنا سماها دار السلام، قال لهم دار السلام عند ربهم، وقال والله يدعو الى دار السلام، وسمى الاسلام سلاما، فقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، سلم اللي هو الاسلام سلام. والسلام اسم من اسماء الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وحد له لا اله الا الله. تفهم كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهقول لك على قيد عظيمة، أول ما تدخل بيتك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف ساعة ما تلقي السلام على أهل بيتك، إبليس اللي معشش في البيت يقول للزبانية الصورة هيا بنا لا مبيت لنا عند هذا الرجل. شوف السلام، اول ما تدخل بيتك تنفجر القنبلة دي، مين شين يعني مضاد للشيطان. اول ما تدخل البيت يكون معاك مدفعية ميم شين مدبر الشيطان. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان يقول لأولاده يلا بينا الرجل ده خلاص فجر القنبلة المسيلة للدموع احنا مالناش عيش هنا يلا بينا نروح متحمسات هنا. انما يدخل من الباب على طول على الدولاب يطلع العلبة الكنت وتحط كنت بين قوسين وبعدين اذا ملقاش العلبة مكانها خلاص يتعثر. هي راحت فين؟ المزاج تعبان لابد يبحث عن السجاير. الناس بتبحث عن البترول واحنا بنقول ابحثوا عن خمراء قامتها هيفاء. وبعدين لا تترك السلام. الشيطان يقول يا سلام ادركنا المبيت عند هذا الرجل خلاص استقر كل واحد ما ياخد الموقع بتاعه وخلينا مرافقين هنا ربنا ما يحرمناش منك ابدا ونعم الصاحب. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. لما تيجي تاكل ما تنساش انك تقول بسم الله. ليه؟ ساعة ما تقول بسم الله يقول الشيطان لاخوانه لا حشاء لكم عند هذا الرجل. مش حناكل عنه. لان كلمة بسم الله دي عبارة عن مدفعية مضادة للشيطان عند الطعام. انما جينا ناكل اتخانقنا على الاكل. السلطة رأس ملح. الرز مش مستوي. المكرونة فيها العرجة. وتؤتى النبي من ادب ما عاب رسول الله طعاما قط. عمر النبي ما عايب على اكل. ابدا. ده من حسن المعاشرة. ولذلك يقول اذا رفعت لقمة الطعام الى فم زوجتك كان لك بذلك صدقة. يا سلام. يا سلام على التربية السليمة بتاع سيدنا النبي. يا سلام. لما واحد يقعد ياكل يوم يغمس لمراته لقمة ملوخية يحطها في بقها صدقة. الله يكون. دي هتكلفك ايه؟ زي ما بيتم بلعب الكورة والزمالك جابيه والمحلة جابيه ومن اللي خد الجاز. اهتم انك انت تؤلف المودة بينك وبين اهل بيتك. حاجة بيدي مش مخسرك حاجة. انما في نفس الوقت هتخلي المدام تدعي لك من طلوع الشمس الى غروبها. يا سلام على الراجل الكريم. ربنا يطول عمره. انما تخطف من الدم الحاجة وتقول لها قومي وانت نفسي اكل في كاسحات الالغام فضلك المدى هتنحط في الدوسين مش هتنساها لك ابدا. كل ما تيجي السيرة تقول يا شيخة ده راجل مفهوش خير ده كان بيكرهنا. يلا لا النبي كان بيحافظ على المودة بين الزوجين وعلى العلاقة. مهما كان بينك وبين اهل بيتك من نزاع عندما تلقي السلام وانت داخل اذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وجرب جرب الدافع النبي. انما سيدك من صباح الخير ورزاليوس الكلام ده ما ينفعش. لغة الناس بتوع الصباح دول ما فيش واحد في المصالح الحكومية يقول السلام عليكم. كل واحد صباح الخير يا بيه صباح النور يا تيه صباح الخير يا سين صباح النور يا جيم. السلام ده راحت فين يا اخي؟ يقول لك لا جدا هي دي المدنية. السلام عليكم ده راحت من زمان. زي اللي بحث في رباط البيوت بتقول ان انا بلبس لبس شرعي انما المدير بتاعي بيمنعني من اللبس الشرعي. شوفوا بقى الست اللي بتقدم رباط البيوت بترد بتقول ايه. شوفوا يا جماعة شوفوا سمعوا لي الصلاة على حبيب الله. بتقول لك من المستمع ميم سين ح بتقول ان انا بلد الشرعي والمدير بيمنعني. تقول لا يا بلاش اللبس الشرعي في العمل واسمعي كلام المدير. يعني اصبحنا كلنا مشرعين واصبحنا كلنا فقهاء واصبحنا كلنا بنفتي. اللي يقول لك الاجهاض حلال، واللي يقول لك قائد البنوك حلال، واللي بكره يقولوا ايه، بكره يقولوا ايه. بس ما كل حاجه النهارده اصبحت فتوى بغير علم، مع ان الفتوى امانه. يا سيدنا الامام مالك رضي الله عنه سئل في 36 مساله، اجاب عن 11 مساله وقال في الباقي الله اعلم. الإمام مالك اللي بيقول ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله معي في المنام، أحد يشوف النبي كل ليلة لغاية ممات، ومع ذلك أفتى 11 مسألة وقال في الباقيات الله أعلم. فتوه كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم، عشان الفتوى، عشان الفتوى. من افتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة على حبيب الله. اذا اي تحية غير السلام فانها شيك بلا رصيد، شيك لا رصيد له في بنك الرحمن. جلس الضيف الثلاثة عند الخليل ابراهيم، واذا بابراهيم يذهب الى اهله متخفية، كلمة فراغة يعني ذهب سرا الى اهله، وقال لزوجته السيدة سارة اسبحي لنا عجلا سمينا. شو كلمة فراغة يعني ذهب متخفي، مش قال لهم عن اذنكم يا جماعة اعمل شاي ولا ما بتشربوش، تباتوا هنا ولا جنبنا، القنطة عاملة تحطيط 99.5% ولا 9%، ايه رأيكم يا جماعة؟ اجيب اكل ولا شبعانين؟ هيقول لك شبعانين، هيقول لك انت. ولذلك شوفوا يا جماعه، طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. اللي عايز ربنا يشفيه ياكل اكل عند واحد كريم ولو عيش بملح. اللي يكون صحته كويسة وعايز ياخد انفلونزا يشرب كوباية مية عند واحد بخيل، يطلع مرشح على فوق. امال ايه؟ شوف سيدنا ابراهيم الخليل كرم وعامل ايه؟ ثلاثة يتبح لهم عيد، ثلاثة يتبح لهم عيد، بينما الراجل اللي راح له ضيف قعد ابنه جنبه وقال له كل ما يكسر ريكون يا بابا وانا عرف لك طرة عشان اشوف كلبة كان رغيف. الدوس كسر اول رغيف، الواد قال يا بابا، ادي واحد كسر ثاني رغيف، الواد قال يا بابا. الدوس عرف كلمة يا بابا كلمة سر الليل، فقام على العيش كله كسره مرة واحدة، فالواد قال يا بابا يا بابا يا بابا. قام الراجل قال له ما تاكل بالراحة سعر فرحة الولد يا اخي، الفول على مثلك. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. طعام الكريم دواء، والكريم يجود بما عنده. يعني مش لما يجي لك ضيف تروح تعقد جلسة طارئة مع المدام في المطبخ وتقول نجيب ايه، وبعدين تجيب زيتون وجبنا فلمنت وجبنا نست وجبنا سيستر وجبنا مستر وجبنا نكسون، وتجيب تجيب انواع الشبه كله. وبعدين بعد الرجل ما ياكل تعقد جلسه طارئه برضه مع المدام، بكد دخلته علينا سودة، اعوذ بالله. الرجل ضيع 2 جنيه في الشيطان الرجيم. قال طب ومين قال لكم تعملوا كده؟ يا اخي ده النبي دلنا على حاجة عظيمة قوي. لما يبقى عندك ضيوف كتيرة وعايز توكلهم لما يشبعوا، النبي قال عليكم بالثريد فان في الثريد بركة. الثريد اللي هي الفتة، هات نص كيلو عسل وفتة هتملى انجر فتة والجرح فيهم اللي يملى بطنه بقى. ياكل وبعدين الكريم يزود بما عنده اللي موجود تاكل منه. وبعدين اهم شيء مع الضيف ان تلقاه بوجه حسن. يعني لو قدمت له كوباية مية تفضل يا فلان كوباية المية دي هيشربها ابنك. انما روح اكل انت ديك رومي، اكل انت مؤذن الفجر، اكل انت الشمس عند الغروب اللي هي الفطورة المشلتتة، وبعدين اقعد قدامه على الطبلية ضارب بوست دراما، كل ما اكل انت مكشر ومتنرفز واعصابك سايرة، طب هياخدوه من عندك على مستشفى الدمرداش يعملوا له غسيل معده. ها مثلك سمع الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء بعجل سمين. عجل. العجل ده كان عامله كان محمره ولا عامله على شوربة؟ ربنا قال في آية تانية فجاء بعجل حنيذ. ومعنى حنيذ يعني مشوي. لأن طياب اللحم ما كان مشويا. هو ده اللي كويس. خالي من السمعة وخالي من الذكور وخالي من الرتوش. ما نغيبش بقى طول النهار نخرب بصل وتوم، وبعدين اللي ياكل الاكلة دي ما يقومش الا بعد 3 ايام ويقوموه بالونش. لا. لحم المشوي خفيف وصحة. لما جاب لهم العجل امامهم وجدهم لا تصل ايديهم اليه. ما بياكلوش. انت يا جماعة ما بتاكلوش ليه؟ لأول مرة شوف ناس بنحطوا قدامهم لحم مشوي ولا ياكلون. واذا بالامين جبريل يقول له اننا ملائكة السماء يا خليل الرحمن. ملائكة. جبريل ميكائيل اسرافيل. الملائكة اجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، انما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. احنا بناخد اكسجين ونطرد ثاني اكسيد الكربون، هم الشهيق والزفير. سبحان الله والحمد لله. ليلا ونهارا تسبيح وتحميد. ولذلك قال عنهم مولانا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انتوا مش هتاكلوا، طب الاكل اللي انا عملته ده هيروح فين؟ قال المفسرون ان جبريل مس بيده على العجل فقام حيا كما كان. باذن الله. باذن الله الواحد الديان. طب يا جماعة خير انتوا جايين ليه؟ واذا بالسيدة سارة قادمة فبشروها بغلام حليم. وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. يا سلام. كان عندها من العمر ما فوق 80. وكان عند ابراهيم من العمر 99. ولسه تخلف. لسه تخلف ولد. واراد ربك ان ينجب ابراهيم بعد هذه السن المتقدمة. شوف الناس اللي نفسها في ولد والناس اللي بتقول مش عايزين اولاد. انتوا بيتكوا ايه عشان تقولوا ربنا هذا الكلام؟ وبيتكوا ايه عشان تعدلوا على ربنا؟ ده مجرد التفكير في المسألة دي شك في الله. شك. ده واحد اسمه الامام الاصمعي راح يحج بيت الله الحرام. خرج عليه قاطع طريق فقال له من انت؟ قال له انا الاصمعي. قال له ماذا تعمل؟ قال له احفظ ابناء المسلمين كتاب الله. قال له اقرأ علي آية من هذا الكتاب. فقرأ الامام الاصمعي قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرمى قاطع الطريق الحبل والسيف وقال سبحانك ربي ترزقني ولا تنساني وانا اقطع الطريق اشهدك انني قد تبت اليك توبة لا اعصيك بعدها ابدا. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون وما توعدون. لما سألوا الاطباء ايه رأيكم في الاجهاض؟ قالوا الاجهاض حرام من اول لحظة. ليه؟ قالوا لان النطفة خلية حية ولا يجوز الاعتداء عليها. الاطباء لقندية قالوا الاجهاض حرام. المشايخ قالوا حلال. لقندية قالوا الاجهاض حرام. المشايخ اللي بيحفظوا القرآن بيقول لك عايزين حق الاداء العلني لان احنا بنقرا برضه بالصبا والنعوند والرص والسيكة. الرياض الصنباطي قال لا تلحين القرآن حرام. ده انا حاولت الحن سورة الرحمن لام كلثوم وبعدين لما بدأت امسك الورود ولحن الرحمن اخذتني رعدة شديدة لم اتمكن خلالها من فعل شيء. ده كلام ده كلام دنيا منة. الاصول تاهت الاصول تاهت. الدنيا بقت مادة وبس. الدنيا بقت فلوس وبس. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وحد الله لا اله الا الله. وبعدين الامام الاصمعي راح يحج بيت الله. هو داخل البيت الحرام وجد واحد قاعد في ركن كده وعمال يكتبون يا رب يا انا فالان واقف ببابك الوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك فقبلت توبتي فاهنئ نفسي امردتها علي فاعزي نفسي. قام الامام الاصمعي بيبص في وشه بيشوف مين ده وجده قاطع الطريق. كان قبل كده قاطع الطريق. قال له من انت يا اخي يرحمك الله؟ قال له انا الاصمعي. قال له اسمعني ايه اخرى من كتاب الله. فقرأ عليه قوله تعالى فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. حق الرزق حق. كلام ربنا حق. فقال الرجل من الذي اغضب الجليل حتى جعله يقسم؟ من اللي زعل ربنا عشان اقسم وقال فورب السماء والارض انه لحق؟ من اللي خلى ربنا يحلف عشان بني ادم يعيش في يقين مع الله لا يشك في رزق الله ولا يشك في ثقة الله؟ الانسان المؤمن يجب بيكون واثق بان الرزاق هو الله وحده. الخلاق هو الله وحده. الكريم هو الله وحده. ذو القوة المتين هو الله وحده. كم معنى الصلاة على سيدنا النبي محمد. السيدة سارة عندما سمعت هذا الكلام قالت عجوز عقيم. قال اقلب انا على هذه الحال. ولذلك شوف الدنيا اللي معهوش اولاد يقول يا رب نفسي في عين نفسي في عين وداير مغلب براته مرة يوديها عشان خاطر الشيخ يفتح لها الكتاب. تعرفين شغل الضلال اللي ماشي. ومرة تروح مسرحة بينهم عشان تشوف جثة بتتصرع. ومرة تروح للراجل الطربي عشان يطلع لها راس ميت عشان تعبس فيها وتتبول فيها. واحنا الحمد لله عندنا شلة من الترابية لا يعرفون الله ابدا. ساعة ما تيجي الجثة يقوم اللي جوه التربة يقول للصار بتاعه شامي ولا مصري. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي محمد. ايه شامي وايه مصري؟ اذا كان الميت بتريش يعني دفع الدم للي حليح يقول له ابقى المصري، يعني خد الميت بالراحة كده من كتافه وريحه في النومة. انما اذا كان الميت فقير معهوش فلوس يقول له لبشابي. لبشابي يعني ايه؟ يعني اصحابه من دماغه جره، مفيش مالوش احترام ولا قيمة. تفريق العنصرية حتى في الدم يبقى له دي فلوس حتى دخلت في التراب. ايه لبشابي يوم يسحب الميت وبعدين تلاقي اثنين من البكاشين جايين نقرا اقرب قريت ايه؟ ترى لا تدفن ولا تغني من جوع حيار. ايه ده؟ بص لهم الاثنين قاعدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء الذي خلق المدار قبل ما يخلق. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه ده؟ رب قارئ للقران والقران يلعنه. وبعدين تلاقي واحد ثاني خلى الميت نام جوا التربه ويقول له اعلم يا عبد الله انك قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخره. يا شيخ انت لسه هتعرفه؟ لسه اللي بتقول له؟ انت قول لنفسك، انت اللي بتقول لي انتقلت من دار، امال هو فين؟ اذا كان هو اللي في المساله. ده مره سيدنا النبي راح يشيع واحد ميت، وبعدين ام الميت بتسأل النبي بتقول له اه في الجنة هو يا رسول الله؟ انت عارفين النبي قال لها ايه؟ قال لها هو اعلم بحاله مني. هو خلاص ده كل حال. انما اعلم انه قد انتقلت من دار الدنيا الى دار الاخرة وتأتيك ملكان شديدان غليظان منكر ونكير. انت بتخوفه ليه قبل ما يجوله؟ انت بتخوفه ليه؟ ده هو بين يدي ارحم الراحمين. دي وانت بقى في حاله. انما الانسان يقول للميت ايه بعد ما يدفنه هو داخل التربة؟ يوم اللي بيدفن الميت يجي كده جنبه ويقول له يا عبد الله لا تنسى لا اله الا الله. لا تنسى لا اله الا الله. سيبه سنه ماشي. انما الاسطوانه اللي احنا بنقولها في المقابر دي لا اصل لها بالشر. ملكان ويسالانك من ربك فقل لهم الله ربي. لو انت بتغششه هو في امتحان وصلت الكبر جوبه هو ايه؟ فمش معنى الثاني هو فدس الاهرام هو فدس المشاغبين وايه؟ انت بتعلمه ايه؟ بتديله ايه؟ روشته؟ بتديله رشاغه؟ لا، دي المساله دلوقتي ما فيهاش لا مش ولا واسطه. انما فيها ايه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.